أكبر بالحدث أكبر يرتفع الحدث الأصغر، فغسل الجنابة يرتفع معه الحدث الأصغر. وأما الاغتسال للتبرد أو للجمعة أو لغير ذلك من الأشياء التي ليس في رفع الحدث فإنه لا يعتبر يعني إلا إذا كان توضأ يعني وضوءا كاملا قبله أو بعده. يقول السائل: بما يدعو المصلي بعد التكبيرة الثالثة في صلاة الجنازة؟ أقول جاء ما يدل على أنه يدعو، ولا نعلم تحديدا في هذا، لكن يدعو الميت، ومن ذلك اللهم لا تحرم أجره ولا تفتنه بعده. إذا دخل الإنسان المسجد والإمام يخطب خطبة الجمعة، فهل عليه أن يركع ركعتين، وهل هما سنة أم واجب؟ يعني سيأتي يعني عند مسلم رحمه الله الحديث في هذا، وأن دخل ولم يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وسيأتي عند الإمام مسلم رحمه الله الحديث في هذا. يقول: أحسن الله إليكم، بعض الناس يقول المنبر لا يقصر فقط على المواعظ والنصائح، وإنما على الخطباء أن يهتموا بما يدور في الأمة الإسلامية. المنبر يستعمل للتوجيه والإرشاد والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأما استغلاله مثل ما يستغله بعض الناس يعني في الاتجاهات الخاصة ومعارف خاصة، فهذا يعني ليس هذا شأن المنبر، وإنما المنبر يعني للتوجيه والإرشاد والدعوة إلى الخير، يعني ليس لغير ذلك. يقول: أمس الجمعة في صلاة الجمعة الخطيب في الخطبة الأولى قرأ سورة قاف إلى قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وفي الخطبة الثانية أكمل إلى نهاية السورة ثم دعا وأقام الصلاة، فهل فعله صحيح؟ يعني كان ينبغي مع هذا أنه يأتي بشيء آخر يعني من التوجيه والإرشاد، وقراءة سورة قاف جاءت في الحديث، ويعني وأظنه سيأتي عند المصنف، وهو أن إحدى النساء قالت: ما حفظت قاف إلا من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يعني يوم الجمعة، لكن يكون فيها يعني ذكر وفوائد ويعني وأشياء أخرى، هذا هو الذي ينبغي. ومع أن سورة قاف يعني مشتملة على يعني كثير من الفوائد والعبر والعظات، ولهذا ابن القيم ذكرها في أول فائدة من كتابه الفوائد، يعني ذكر شيئا كثيرا مما تميزت بهذه السورة. يقول: نحن في إحدى الدول الأوروبية عندنا مسجد بحاجة إلى أموال لجعل راتب للإمام وتسديد الفواتير، فنحن نجمع كل يوم جمعة قبل الصلاة تبرعات من المصلين، وجعلنا صندوقا في المسجد طوال العام لجمع التبرعات، فأنكر علينا بعض الإخوة وقال: هذا يسبب حرج للمصلين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال الناس أموالهم، فبماذا تنصحوننا؟ يعني كونه يوضع فيه صندوق ويضع فيه يعني من يريد التبرع هذا لا بأس به، وأما التجميع من الناس والكلام يعني معهم وكل واحد يدور ويأخذ منهم أو ما إلى ذلك هذا ما ينبغي. يقول: خرجت لطلب العلم مع أن والدي مع أني الولد الوحيد لوالدي وهم راضون عني، فهل خروجي هذا جائز مع أني الولد الوحيد في البيت؟ إذا كان يعني يخدمون أنفسهم ويقومون أو عندهم من يخدمهم وقد رضوا لك بذلك فهذا شيء طيب، لأن علمك الذي تحصله لك ولهم، أنت تستفيد وهم يستفيدون. قوله عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله، يسأل عن هذا الظل، هل هو من صفات الله؟ لا، ليس من صفات الله، يعني هذا الظل يعني من مخلوقات الله عز وجل، وجاء في بعض الروايات ظل العرش. يقول البعض من الناس يقصد بصلاة الجمعة إسقاط الواجب، بمعنى أنه يخطب خطبتين لا تتجاوز 5 دقائق، يقرأ آية ثم بعد ذلك ربما يجلس ثم يقوم يخطب الخطبة الثانية بالدعاء، فما تعليقكم؟ والله هذا لا يكفي، يعني الإنسان يعني لا لا لا يعني إسراف وغلو ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، ما يروح يطول تطويل يمل، ولا يعني يقصر تقصيرا يقل، وإنما يأتي بشيء يعني فيه فائدة ولو لم تكن طويلة. وقد جاء ما يدل على يعني أن قصر خطة الرجل وطول صلاته مهنة من فقهه، علامة ودلالة يعني على فقهه، لكن كونه يجيب له آية ويتكلم فيها وبعد ذلك الخطة الثانية يدعو ما يكفي هذا. سائل يقول أن مسجدنا صغير ولا يكفي للناس، فهل يجوز أن نقيم الجمعة مرتين، الجمعة الأولى الساعة 1 والجمعة الثانية الساعة 2؟ لا حتى ما يجوز. يمكن الناس، لا ما يجوز، أنتم وسعوه وعملوا على توسيعة، وإذا يعني أو يوجد مسجد في مكان آخر يعني يستوعب الناس، وأما كونكم تقيمون الجمعة مرتين يعني وناس يأتون في الوقت الفلاني وناس يأتون في الفلاني، لا تفعلوا، إما وسعوا المسجد أو يعملوا مسجد آخر يعني بعيدا عنه. يقول هل يجوز تسجيل خطبة الجمعة بدون إذن الخطيب؟ ما أعلم في هذا بأس، أقول لا أعلم في هذا بأس. يقول البعض منا عند قراءته للقرآن يتحرك أثناء القراءة أو يحرك رأسه، فما حكم هذا العمل؟ ما ينبغي هذا، الإنسان يهدأ ويسكن عند القراءة. يقول ما هي فضائل شهر الله المحرم؟ يعني جاء فيه أنها يعني أفضل صيام يعني يصام يعني بعد ذلك بعد رمضان، صيام شهر الله المحرم، وفي فضيلة عاشوراء، وأن وكذلك صيام يوم قبله ويوم بعده، وأنه يكفر السنة الماضية، يكفر السنة الماضية، وهو أيضا من الأشهر الحرم، وهو أيضا من الأشهر الحرم، لأن الأشهر الحرم 4 3 متوالية، وواحد في وسط السنة الذي هو رجب، و3 في شهر قبل الحج وشهر بعده، فشهر الحج الذي يؤدون فيه الحج، وشهر قبله يذهب به للحج، وشهر بعده يرجع فيه من الحج. يقول عندنا صلاة الجمعة في كثير من مساجدنا تصلى قبل العصر بدقائق، فهل تصح الصلاة؟ هي وقتها وقت صلاة الظهر كله، ووقت يعني لكن المبادرة بها يعني مثل ما يبادر يعني بالصلاة يعني في غير الجمعة أنه يصلى بعد الزوال، فكذلك الخطبة الجمعة كذلك، بل إن الجمعة يجوز أن تكون قبل الزوال، لكن الأولى أن تكون بعد الزوال حتى لا يحصل إشكال لبعض الناس الذين لا تجب عليهم الجمعة وإنما يصلون ظهرا، فإذا كان بعد الزوال تحصل السلامة من مثل هذه المحاذير. قوله عليه الصلاة والسلام فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، هل يستفاد من ذلك أنه يسن للإمام ألا يبكر بصعوده على المنبر؟ لا، ما يقال هذا، يعني معناه يجلس إلى العصر ينتظر العصر، وإنما إذا يعني مضت هذه الساعات 5 التي يعني يأتي بعدها الزوال يعني يحصل أو يبدأ يأتي الخطيب ليخطب ويصلي بالناس. كيف يدرك المسلم الساعة الأولى من يوم الجمعة؟ يعني إذا جاء مبكرا إذا من طلوع الشمس، إذا جاء بعد طلوع الشمس فإنه يدركها بإذن الله. هل من شرط غسل يوم الجمعة أن يكون مثل غسل الجنابة؟ وجاء في بعض الروايات يعني من اغتسل غسل الجنابة، من اغتسل للجمعة غسل الجنابة. نعم. يقول ما حكم ما يحصل في بعض المساجد من ترجمة الخطبة فوريا أثناء الخطبة أو بعد الانتهاء منها؟ بعد الانتهاء منها طيب، وأما في أثنائها يعني الانشغال يعني عنها عن سماعها بالترجمة يعني ما كان ينبغي. لكن إذا كان أن الخطيب يعني لا يجد اللغة ويخطب اللغة العربية ويكون معه من يترجم يعني في الحال لا بأس بذلك. إذن لا يشترط أن تقول خطبة باللغة العربية؟ لا ما يشترط، إلا الأشياء التي لا بد منها يعني مثل الحمد لله والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء. نعم. هل تصح الصلاة؟ لكن هذا إذا كان الحاضرون كلهم عجم، يعني لأنه لو خطبهم باللغة العربية بدون ترجمة سير صيحة في واد يعني ما يستفاد منها. يقول هل تصح صلاة الجمعة إذا صليت قبل الزوال؟ تصح. يقول هل الخطيب عندما يدخل المسجد له أن يصلي ركعتين قبل أن يبدأ ويصعد على المنبر، أم يصعد على المنبر مباشرة بدون ركعتين؟ لا، وإذا كان له مكان يعني يجلس فيه أو يدخل يجلس فيه يصلي ركعتين ثم يضع، وإذا كان يأتي يعني من الخارج فإنه لا يجلس، لا يصلي ركعتين، يخرج عن الناس يصعد المنبر يصلي ركعتين قبل أن يأتي. هل يشرع للخطيب في كل جمعة أن يأمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ التذكير بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب، لا سيما ويوم الجمعة مما جاء فيه الترغيب بالاكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول أيهما أفضل، الصف الأول أو الدنو من الإمام حتى ولو كان في الصف الثاني؟ معلوم أن يعني الإمام يكون أمام المصلين وقبل الصف الأول، وقبل الصف الأول فهو يبكر للصف الأول الذي هو خير صفوه، والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم خير صفوه الرجال أولها وشرها آخرها. من صلى الفجر وجلس في المسجد ينتظر الجمعة، هل هذا هو أفضل أو يذهب يغتسل ويرجع؟ والله كونه إذا كان اغتسل قبل أن يأتي فالاغتسال حاصل ويسوء، لا شك أن هذا أكمل ويعني أعظم أجر، لكن كل إنسان يذهب لصلاة الفجر ثم يرجع لأنه قد يحتاج إلى أن يروح يتوضأ، وهو بدلا من كونه يعني يحتاج إلى هذا يحضر صلاة الفجر ويرجع ويغتسل ويأتي مبكرا، وإذا جاء بعد طلوع الشمس فهذا وقت فيه بركة. يقول بعض الشباب ربما يذهب إلى مساجد بعيدة ليحضر الخطبة، خطبة بعض الأئمة بحجة أنها أبلغ أو أنفع، فهل هذا جائز؟ جائز لا بأس بذلك، لكن إذا كان في مكان فاضل وله ميزة مثل المدينة في هذا المسجد، في هذا المسجد المبارك، لا شك أن المجيء إليه أولى. يقول قمت ببناء قبر أبي وأمي بالبلاط وهذا حفاظا عليهما، فهل هذا مسموح؟ إيش قمت ببناء قبر أبي وأمي بالبلاط. ببناء نعم يعني يبني عليه بلاط، بنى على قبر أبوه وأمه بلاط، حط عليه بلاط حتى يعني قال حفاظا عليهما. ليس للإنسان أن يعمل مثل هذا لأن هذا من جنس التجصيص الذي جاء النهي عنه، لا يجصص القبر يعني مثله البلاط، لكن إذا وضع عليه حصبة يعني حتى لا يتطاير التراب الذي فيه لا بأس. كيف نفهم قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم؟ الله عز وجل هو فوق العرش وهو مع الناس ويعني وهو عالٍ سبحانه وتعالى يعني فوق عرشه وهو مع خلقه مع أنه وهو فوق عرشه، ليس معنى ذلك أن يكون معهم مخالط لهم. وبعض أهل العلم يقول إنه معهم بعلمه وأن علمه في كل مكان، ولا شك أن علمه في كل مكان ولا يخلو من علمه مكان، لكن ذاته لا تكون في كل مكان وإنما تكون فوق العرش. ويقال يعني في معنى صحيح أن الله تعالى فوق العرش وهو مع الناس، مثل ما يقال سرت والقمر معنا، والقمر إنما هو في السماء. يقول كيف يكون ترك العمل من أجل الناس رياء؟ الإنسان يقدم على الأعمال الصالحة رجاء ثواب الله عز وجل، ولا يعني يتركها من أجل أن يقال أن الناس يظنون أنه يعني يمدحونه أو يثنون عليه فيترك هذا، فيعني فهو إن عمله من أجل الناس صار رياء، وإن تركه من أجل أن الناس يعني يتكلموا فيه وأنهم يعني يثنون عليه وهو لا يريد ذلك لا يتركه، وإنما يعمل أعمال صالحة وإن أثنوا عليه بخير فإن هذا مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. ما حكم المشي بالنعال بين القبور؟ لا يجوز، لا يمشي بين النعال بين بين القبور بالنعال، إلا إذا كان الأرض يعني حارة وفيها شوك والإنسان مضطر يمشي بين القبور يفعل، أما لغير ذلك فلا يجوز. يقول ورد جاء عند أبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن قرد أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، صححه الألباني، فكيف نجمع وبين أن يوم عرفة هو أفضل الأيام؟ يعني الخلاف بين العلماء أيهما أفضل، يوم الحج الأكبر اللي هو يوم النحر أو يوم عرفة، يعني جاء فيه يعني أنه يوم الحج الأكبر وجاء يعني ما يدل على فضله، ويوم الجمعة جاء ما يدل على فضله وأنه خير أيام السنة، فما تذكر الآن يعني الشيء الذي، لكن الذي أذكر أن يوم عرفة هو أفضل الأيام، وليلة القدر أفضل الليالي، ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وقالوا إن يعني ليلة أيهما أفضل يعني العشر الأواخر من رمضان أو العشر الأول من ذي الحجة، فمن العلماء وفق بينها بأن قال بالنسبة لليالي فالعشر الليالي في رمضان أفضل لأن في ليلة القدر، وبالنسبة لعشر ذي الحجة الأيام أفضل لأن فيها يوم عرفة. هل من السنة أن المسلم إذا جاء اليوم الجمعة يصلي إلى أن يخرج الإمام على المنبر؟ نعم، هكذا كان يفعل رسول الله أصحاب رسول الله كانوا إذا دخلوا يصلون يعني يصلون، وإذا يعني جاء عمر وصعد المنبر جلسوا، أقول جاء عنهم أنهم كانوا يستمرون على ذلك إلى خروج الإمام، وجاء في بعض الحديث يصلي ما كتب الله له، يصلي ما كتب الله له. يقول عندي مبلغ من المال تركته عند تاجر ليتاجر به، وأنا آخذ منه بالنسبة، نسبة الأرباح، فهل تجب علي زكاة في هذا المال؟ معلوم أن الزكاة أن المال اللي هو تجارة يعني يجب على العامل ويجب على المالك، العامل لعمله والمالك لملكه، وإذا صارت ومعلوم أن الأصل هو للمالك وليس للعامل، والعامل ليس له إلا الربح، فإذا كان نصيب العامل من الربح يعني يبلغ نصاب فأكثر فإنه يزكيه. وأما صاحب الأصل الذي هو صاحب رأس المال وما الربح الذي يتبعه فإنه يزكيه على كل حال. شخص صلى وفي ثوبه مذي لا لم يعرف بذلك إلا بعد أن انتهى من الصلاة، لا يؤثر. الإنسان إذا كان عليه نجاسة ولم يعلم بها إلا أثر الصلاة فإن ذلك لا يضره، وإنما الذي يضر لو صلى محدثا وهو على غير وضوء وتذكر بعد الصلاة فإن عليه أن يعيد الصلاة. وأما إذا كان المقصود النجاسة أو القدر فإن علم به في أثناء الصلاة أزاله، يعني إذا تمكن وكانت إزالته لا تؤثر، مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس وعليه النعال وجاءه جبريل وأخبره أن فيها قدر فخلع نعاله وهو في الصلاة، فدل هذا على أن ذلك لا يؤثر لأن المدة التي قبل الخلع كان في صلاة ومع ذلك موجود. فكذلك لو لم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإن ذلك لا يؤثر، وإنما التأثير بما يتعلق بالحدث بأن صلى وهو محدث بأن ليس على وضوء ثم تنبه بعد ذلك فعليه أن يعيد الصلاة. يقول: من أكل بعد الأذان وهو ينوي الصوم فهل صومه صحيح؟ نعم، الذي يعني إذا أذن المؤذن وكان يعني ضابطا للوقت فلا يجوز الأكل ولا الشرب يعني بعد البدء بالأذان. وقد جاء في الحديث: إذا أذن المؤذن والإناء على يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجة منه، يعني معناه إذا كان بدأ يشرب يكمل وإذا كان ما بدأ لا يبدأ. وهذه من يدخل تحت القاعدة: يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.